سبحانه وتعالى ينفع الطائعين بتوفيقه وإحسانه. نعم نعم. وينفع التائبين بعفوه وغفرانه. نعم فيلسوف. نعم يا ابن اليتيم. كم مرة يا ترى ورد اسمه تعالى النافع في كتاب الله جل علاه؟ الواقع يا ابن اليتيم ان اسمه تعالى النافع ورد في اسماء الله الحسنى 99 المشهورة والمذكورة في حديث رسول الله. نعم. ولكنه لم يرد نصا في كتاب الله، وإنما وردت فيه آيات بينات تدل على أنه هو وحده سبحانه القاضي بالحق النافع للخلق، في مثل قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. صدق الله العظيم. فماذا يا ترى تراه حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى النافع في هذه الحياة؟ بنيتي، حظ العبد المؤمن من هذا الاسم الكريم هو أنه إذا علم العبد أن الله تعالى هو وحده النافع جل جلاله لم يرجو النفع أبدا أبدا من أي أحد سواه جل في علاه. جميل جدا جدا. ولكن لكل فضل أرب ولكل اسم أدب. نعم نعم. فبما وكيف إذن يكون أدب العبد المؤمن مع اسمه تعالى النافع جل شأنه وعلى قدره؟ بنيتي، ذكر الرازي في كتابه شرح الأسماء الحسنى أن موسى عليه السلام شكى ذات يوم إلى الله تعالى من ألم شديد في سنه. نعم. فأوحى الله تعالى إليه أن خذ من العشب الفلاني وضعه على سنك، ففعل موسى ما أمر به فسكن الألم، ثم عاوده الألم بشدة بعد مدة، فأسرع موسى إلى العشب فأخذ بعضا منه فوضعه على سنه، فزاد الألم شدة وحدة، فاستغاث موسى بربه. قال موسى: إلهي، ألست أمرتني بهذا ودللتني عليه؟ قال الرازي: فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى، أنا الشافي وأنا المعافي، وأنا الضار وأنا النافع، قصدتني في المرة الأولى فأزلت ما بك، والآن قصدت العشب وما قصدتني. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. ادخل على المتعة والمغامرة والإثارة مع أحدث الألعاب بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التزحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى انت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17.25. سعر الدقيقة 2.5 من 17.25. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، طف الأصحاح فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. Thank you. التقوى يكون الفرقان بين الحق والباطل، وبها العرفان الذي تنجلي به الأمور، والنور الذي تنشرح به الصدور. والتقي من عباد الله ذو ضمير مرهف وخشية مستمرة وحذر دائم، يتوقع أشواك الطريق ويحذر سراديب الحياة، وذل من تجاذب الرغائب والشهوات ونوازع المطامع والمطامح. ولا يتجلى الصدق في التقوى حين يتجلى إلا عندما يستوي عند العبد تقاه في سره ونجواه. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، وأنت رب العالمين، وأنت الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. ساعدني جميعا. هذه هي موجة البرنامج العام من القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرات. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرا نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. لصحراتي تحكي السماء من أقراتي، ولا ربما ضحكت سنان المترمة.

يعني وأن مهمة المؤرخ أسهل بكثير مما يقوم به، على أساس أنه يعني يحاول أن يحصل على معلومات موثقة من أكثر من مصدر. يعني وجهة نظر حضرتك. أنا موافق على ذلك تماما، بس مش لأنه بيحاول يحصل على معلومات موثقة، مش هذه المشكلة. ما المؤرخ برضو بيحاول يحصل، بس لأن الدراما التاريخية يعني مطلوب مني انا ككاتب، لو انا كاتب دراما، انا كمؤرخ انا بكتب اللي بجيبه من المصادر، لكن انا ككاتب دراما محتاج اعمل اضافات. واذا كنت بعمل دراما تاريخية بين قوسين كده اقول توثيقية، مش مفروض ان انا احط حاجة يعني متعارضة او متنافرة او متناقضة او غير، لكن لازم اكمل الصورة بشخصيات من الخيال، ولازم اكمل الصورة باحداث ايضا. يعني لما اجي اتكلم على خصوصا في اللي بيكتب في القديم، يعني لما اجي اتكلم عن شخصية تاريخية ما ينفعش اتكلم في مسلسل، مش هتكلم عن السياسة بس، ولا مش هيبقى مسلسل، هيبقى حاجة دمها تقيل. لازم اتكلم عن حياته الخاصة، علاقته بزوجته، علاقته باولاده. ممكن لما اجي اكتب، لما جت لميس تكتب عن الملك فاروق، عندها مادة قدرت تكتب منها وعرف الله اتعمل رائع وعبقري، لكن لما اجي اكتب عن شخصيات اقدم ممكن ملاقيش المادة اللي تساعدني او اللي تديني فرصة لحاجة زي دي، فبيبقى عليا دور من خيالي، والناس بقى ما بترحمش. الناس بتتعامل مع الدراما التاريخية للأسف كأنها كتب تاريخ او انها كتب تاريخ في المدرسة. لا، الدراما التاريخية مش كده، ومن حق كاتب الدراما انه يشطح، وحتى انا رأيي ان من حق كاتب الدراما انه يعمل تاريخ مغاير. مغاير مغاير يعمل تاريخ مغاير، هو بيكتب دراما انا مش تزييف، تاريخ مغاير. انا بعمل، انا بشوف الحدث بشكل تاني، الخير طلعه شرير والشرير طلعه خير، قراءة تانية للحدث، قراءة فنية للحدث. دكتور عماد، يعني طالما هناك يعني كتابة للتاريخ من وجهة نظر كتابه، فلن نقف في التاريخ على حقيقة واحدة. دكتور عماد الدين أبو غازي، الباحث في التاريخ والوثائق، شكرا لحضرتك، وسعدنا بهذه الليلة معك من ليالي مصر المحروسة. شكرا. شكرا دكتور عماد، وشكرا لكل المستمعين، وإلى اللقاء مع سهرة جديدة من سهرات ليالي مصر المحروسة. هنا القاهرة. سادتي وسادتي، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نلتقي بحلقة جديدة من برنامج من حياة التابعين مع إسماعيل دودار. أما الآن فمع بسمة جديدة عبر أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان، أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان، والله زمان. اهلا اهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي، والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. الإذاعة في سجن القلعة بمناسبة عيد الفطر المبارك الموافق 11 مايو سنة 1956، صدر قرار الرئيس جمال عبد الناصر بالإفراج عن بعض المسجونين والمسجونات. كان أيامها المسجونين غلابة مش زي بتوع اليومين دول، فانتقلت الإذاعة لترصد مظاهر احتفال المفرج عنهم بسجن القلعة، وقامت بتسجيل برنامج أذيع في سهرة بعنوان عندما يأتي المساء. سيداتي سادتي، هنا في سجن القلعة وجدنا المسجونين يرتدون ملابس بيضاء نظيفة، ويسيرون في خطوات عسكرية، أجسامهم قوية، يمارسون رياضة كرة السلة والألعاب السويدية والبينج بونج، ويغنون على دقات الطبول. يا جمال يا جمال يا أبو الأبطال، الشعب يحبك يا جمال. وقت اقترب ميكروفون الإذاعة من أحد المساجين المخرج عنهم وسألناه: اسمك إيه وتهمتك إيه؟ اسم محمود عطية عمر أفندم، كان محكوم عليا بسنة ونص سجن عشان اتخانقت في لحظة غضب وشيطان شاطر وضربت واحد بالمطوة على القهوة. وكنت بتقضي وقتك في السجن ازاي يا ابو حنفي؟ كنت بقضي وقتي في الدروس والمذاكره ونجحت في دبلوم الصنايع، وربنا يعمر بيته الامرالاي عبد الحميد حلم مدير السجن، كان دايما يرفع من روحنا المعدنيه المعنويه. ازاي يعني؟ يعني كان بيعمل لنا حفلات سمر، ده غير العمل في الورش بقى من 6 صباحا ل 6 مساء. يعني كنت مبسوط في السجن؟ مبسوط وزياد هبل ولي. اخبط مسجون. اي مبسوط مبسوط مبسوط جدا. السجن تاديب وتهذيب وصلاح، والبركه في الملازم محمد رجاي خادي العنبر، ده بيعاملنا زي ما يكون اخواته، ربنا يبارك له. في نهاية لقائنا تحب تسمع ايه؟ انا حابب اسمع مذيعين الكبار، مذيعين صوتهم حلو، مذيع الجميل ده اللي بيقول شنبه في المصيادة. ايوه صالح بن مهران. شنبه في المصيادة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف احمد رجب، اخراج يوسف حجازي. والان وقبل ان ننتقل مع زميلي المذيع لسجن النساء مع فاصل اعلاني ثم نواصل. بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم معارض الزعبلاوي أحدث الموديلات المبتكرة من الأمتريهات والصالونات المصنوعة من الحديد المشغول، جميلة رائعة ترضي ذوقك. ونقدم لك أيضا يا سيدتي المطابخ الحديثة والنجف الكريستال والأبليكات. محلات الزعبلاوي يحرص على شراء منتجاتها كبار نجوم السينما وملكات الجمال. مريم فخر الدين، أحلام، ونور الهدى، وبرلانتي. محلات الزعبلاوي شارع نهضة مصر وشارع 26 يوليو. الميكروفون الآن مع الأستاذ محمد علوان في سجن النساء. اسمك إيه يا شطرة؟ واتحبستي ليه؟ أنا اسمي الأنسة نايلة، اتقبض عليا بسبب جماعة زميلاتي، غرروا بيا، ضموني تنظيم سيوعي. بذمتك يا مذيع أنا منظر تنظيم سيوعي. ضموني من غير ما أعرف يا أخويا ولا أخد بالي. وإيه القطة اللطيفة اللي على رجلك دي؟ هما بيسمحوا بالقطط في السجن؟ يعطيكي بوسي، ما بتفرقنيش أبدا. الستة شويشة بقى كتر خيرها، بتسيب المسجونات يمسوا هوايتهم، مش اللي بانا كده فيه الغاوية غنى أو فيه الغاوية تريكو أو فيه الغاوية تقرا. خلاص خلاص. طيب وانت يا ست مارسيل تهمتك إيه؟ أنا ضربت جوزي كرياكو بإزازة مية النار، قتلوا يا خبيبي انو زاير وبس بساعتي. ايه الزغاريد يا مارسيل؟ دول مسجونات افرج عنهم، مبسوطين خابة يا خبيب. وتبين لنا سيداتي انساتي سادتي ان كل سجينة مخصص لها غرفة مستقلة بها سرير ومن ضد ومقعد ودولاب، وتنتشر في عنبر النساء رائحة العطور. انت حاطة جاز في شعرك يا بيت؟ وارى بعضهن يزاولن الرياضة. واحد اتنين مينوس. ها؟ مينوس. واشغال الابرة ويقرأن المجلات والكتب. والان ينقل لكم ميكروفون الاذاعة نشيد المساجين وهم يمارسون الرياضة. للأمام للأمام كلنا نمشي بنظام، دي الحياة قدام عينينا صورة للعهد الجديد، هات ايديك وخد ايدينا خلي عزمك من حديد. اي للوراء للوراء كلنا نمشي وراء، دي الحياة قدام. في نهاية لقائنا يا ترى حبايبي المساجين يحب يقولوا ايه؟ حب نشكر الباشا مأمور السجن، ايوه، والسيادة الحكم دار، ايوه، وكل القائمين على السجن، ايوه، وانا نسيب من تاني. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من احلى الاخبار مع وعد في الحلقة الجاية، نفتح نفسك في الافطار كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان اهلا رمضان رمضان واهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. اخراج اسماعيل عبد الفتاح. اعزائي المستمعين في كل مكان، في ثانية عشرة وعشر دقائق غدا بل اليوم نلتقي بحلقة جديدة وابتسامة جديدة من والله زمان يا رمضان في يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك عبر أثير موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ما زلنا مع ثقات التابعين والصفوة المختارة منهم، ننهل من معينهم ونسير على دربهم ونقتفي أثرهم. وموعدنا الليلة مع تابعي جليل باع الدنيا واشترى ما عند الله. إنه التابعي العادل عمر بن عبد العزيز الذي أجمع عليه الرواه في ورعه وتقواه، وقالوا عنه: إننا لم نرى الشاة تسير مع الذئب في أمان إلا في عصره. وحينما سئل عن ذلك قال: أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. تعال عزيزي المستمع نتذكر معا بعض المواقف في حياة هذا الرجل العظيم بداية من توليه الخلافة. ولا نستطيع في هذا الوقت القصير وهذه الحلقات أن نسرد كل سيرته، لأن ذلك يحتاج إلى زمن طويل. تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، وفي اليوم الأول له في الخلافة سمع من حوله رجة وضجيجا، فقال: ما هذا؟ فقالوا له: هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قد أعدت لك لتركبها. فنظر إليها بطرف عينه وقال: نحوها عني بارك الله عليكم، وقربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا. فما كاد يستوي على ظهر البغلة حتى جاء صاحب الشرط ليمشي بين يديه، ومعه جماعة من رجاله وقد اصطفوا عن يمينه وعن شماله وفي أيديهم السلاح. فالتفت إليه وقال: ما لي بك وبهم حاجة؟ فما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. ثم سار وسار الناس معه حتى دخل المسجد، ونودي في الناس: الصلاة جامعة. فأقبل الناس على المسجد من كل ناحية، فلما اكتملت جموعهم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير طلب مني ولا مشورة من المسلمين، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا إن شئتم لأنفسكم خليفة ترضونه. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. فتولى أمرنا باليمن والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت حمد الله مرة أخرى وصلى على رسوله، وبدأ يحث الناس على التقوى والزهد في الدنيا، ثم رفع صوته قائلا: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. في ناس بتسأل إزاي ممكن رعاية حد مصاب بالأنفلونزا حتى لو كانت وباء الأنفلونزا الجديد، وده سؤال مهم. أول خطوة نستشير دكتور فورا، نخصص المريض غرفة لوحده فيها تهوية جيدة، ودايما نتفادى لمس العينين الأنف والفم. نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، وكل واحد يتعامل معاه لازم يغطي فمه وأنفه ويبعد عنه مسافة كافية. كمان نهوي البيت كله مش بس غرفة المريض، وياريت نطهر البيت كويس ونغسل كل أدوات المريض، نقلل الزيارات، وبكده نبقى عملنا اللي علينا، لأن الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105 او ادخل على موقع وزارة الصحة. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام في كل مكان، بعد حوالي 5 دقائق من الان نلتقي مع دكتور هشام محفوظ وإزميرالدا احمد في حلقة جديدة من برنامج رمضان بالخط العربي. وفي ليالي رمضان تغني لليلة القدر فايدة كامل من كلمات محمد اسماعيل والحان محمود الشريف. إلهي ربي تحلني من الطرحين وتكرمني بدنيا ودين. مواكب مواكب هلا لنودا ليلة القدر. غنت فايدة كامل من كلمات محمد اسماعيل والحان محمود الشريف. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا. وأحداث خالدة على مر الزمن تتجدد ذكراها في أيام رمضان الكريمة، وأحداث اليوم 22. في هذا اليوم 22 من رمضان عام 273 من الهجرة، الموافق للعشرين من نوفمبر من عام 886 من الميلاد، توفي الإمام الحافظ ابن ماجة الذي ولد في قزوين شمال إيران. وكان ابن ماجة على مذهب الشافعية حافظ القرآن الكريم وعلوم الدين الإسلامي الحنيف. ورحل وهو في 22 من عمره من أجل طلب الحديث إلى خراسان والبصرة والكوفة وبغداد ودمشق ومكة والمدينة ومصر، واستغرقت رحلته أكثر من 15 عاما. ومن أهم كتب هذا العالم الجليل سنن ابن ماجة، ويشتمل على 137 كتابا، وقد عد رابع كتب السنن المعروفة، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو متمم للكتب الستة التي تشمل الأربعة السابقين بالإضافة لصحيح البخاري ومسلم، وهي المراجع الأصول للسنة النبوية. في مثل هذا اليوم 22 من رمضان عام 227 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر يناير عام 891 من الميلاد، ولد عبد الرحمن الناصر الأموي ثامن الأمراء الأمويين في الأندلس، وهو أول من حمل لقب الخلافة. وقد بويع عبد الرحمن بالإمارة بعد وفاة جده عبد الله سنة 300 من الهجرة، ولم يكن قد تجاوز 23 من عمره، فكان أول من بويع بها. تلقب بلقب الخلافة الناصر لدين الله، وسمي بأمير المؤمنين عام 316 من الهجرة، وجرى هذا اللقب من بعده. جدد دولة الأندلس، وقد أخضع حكامها لسلطانه، وأنشأ مدينة الزهراء عام 325 من الهجرة، وقد توفي عن 73 عاما. إلى اللقاء في حلقة قادمة من رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. مستمعينا الكرام في كل مكان وعبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، نلتقي بعد حوالي 5 دقائق من الآن مع مع الزميل أحمد الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج من ألقاب الصحابة. أما الآن فيغني أحمد إبراهيم من كلمات سيد زهيري وألحان إبراهيم عبد الشفيع مع كل الصور. على صوتها المؤمن يتصهر ويصلي الفجر بنواعيده ويسبح للمولى ويشكر ده شاكر ربنا بيزيده. ونشوف الدار اسأل على دار بالخير وإيديهم ممدودة بالخير وإيديهم ممدودة والله بعودة بعودة بعودة والله بعودة بعودة بعودة أيام رمضان والله بعودة كل الناس والله بعودة والله بعودة أيام رمضان جت الخسران ويا بخت الناس الموعودة الموعودة والله بعودة بعودة بعودة والله بعودة بتصح الغافل وتقول له سبح المولى وصلي له وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. بتصح الغافل وتقول له سبح المولى وصلي له وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. يا هلا اللي بيعرض ربه يكتب له الجنة الجنة الموعودة والله بعودة بعودة والله بعودة أيام رمضان والله بعودة كل الصور. غناء أحمد إبراهيم من كلمات سيد زهيري والحان إبراهيم عبد الشفيع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبلي. الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. كان يرمي بسهامه في بدر وأحد. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يقول سعد: نزلت هذه الآية في بسم الله الرحمن الرحيم: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. صدق الله العظيم. فقد كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت، فتعير بي فيقال يا قاتل امه. يقول سعد: لا تفعلي يا امه، اني لا ادع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليله لا تاكل ولا تشرب، واصبحت وقد جهدت. فلما رايت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. وقد أخرج الترمذي الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وقال عبد الملك بن عمير: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلي. فقال سعد: يقول سعد: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتي في العشي لا أحرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عبس. فقال رجل يقال له أبو سعدة: أما إذ نشدتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسرية. فقال سعد: يقول سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره، وأطل عمره، وعرضه للفتن. وقد رأيت أبا سعدة يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت يقول: كبير، فقير، مفتون، أصابتني دعوة سعد. وعن وفاته رضي الله عنه يقول ابنه مصعب: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، فبكيت، فرفع رأسه إلي وقال: يقول سعد: أي بني، ما يبكيك؟ لمكانك وما أرى بك. يقول سعد: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. وتوفي سعد بن أبي وقاص سنة 55 من الهجرة، وهو ابن 82 سنة. ولما وصل خبر وفاته إلى أم سلمة جعلت تبكي وتقول: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. سيدتي وسادتي، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نرفع كف الدراعة والإيمان مع الزميل مصطفى طعيمة في حلقة جديدة من منجا. أما الآن فنبتهل مع الشيخ سعيد حافظ. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين أرسلك الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا تبعث بالندى والري بالروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله يا فبلغ مقاصدنا، يا قدم شيخ سعيد حافظ هذا الفاصل من الابتهالات الدينية. القاهرة تقدم مناجاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد ربي أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. لك الحمد حمدا لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وأبليت وعافيت. سبحانك ربنا. على العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته. وقد خلصت يا ربي لوجهك توبته. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقنا شفاعته ولا تحرمنا صحبته. اللهم اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك، وزهدني فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك يا إلهي لطيف لما تشاء. اللهم من آوى إلى مأوى فأنت مأواي، ومن لجأ إلى ملجأ فأنت ملجئي. فاسمع ندائي وأجب دعائي، واجعل مآبي عندك ومثواي. اللهم احرسني من افتتان الامتحان ولمة الشيطان بعظمتك، حتى تقبلني إليك بإرادتك غير ظنين ولا مظنون، يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. أتاني فجر من موعد بذات نجوم متزوقة وأنا فيه. وحي على الصلاة عياد، ألحان سامي الحسناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، والفرقة الموسيقية حسيب عباس، تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد الصنبوطي. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت إلى موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. نسألك يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير، نسألك أن تحفظ بالقرآن أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا. نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بالقرآن وأن تجعلنا نسير على القرآن وأن تملأ آذاننا بآياتك الكريمة، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 60 من سورة الحج، وتلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يعلمه ما يدعو به، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا عباس سل الله العفو والعافية. فاستقل العباس الدعاء فأعاد الكرة مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: يا عباس يا عم رسول الله، من أعطي العفو والعافية فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة، فسلوا الله العفو والعافية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمد لله، لنا رب وصف نفسه بأنه الكريم. إذا كان قد خلقنا وعبدنا غيره، ورزقنا وشكرنا غيره، وابتلانا فما صبرنا، فلا هو أدام البلاء بقلة الصبر ولا منع الرزق بقلة الشكر، فهو الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار يا رب. رباه أدرك بني الإسلام، رباه أدرك بني الإسلام رباه، فالبعض ينفث سما من سماياه. رباه أدرك بني الإسلام رباه، فالبعض ينفث حقدا من ثناياه، عاسوا فسادا وزادوا في تمرد، أواه من ظلمهم يا رب أواه. أما دروا أن رب العرش عاصمه، وإن رموه بسوء في الدنا تاه. يا أمة المصطفى، يا أمة المصطفى، توبوا لبارئكم. يا أمة المصطفى، يا أمة المصطفى، توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه. فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب عظيم قد فعلناه. قوموا اتقوا الله، قوموا اتقوا الله وادعوه، فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التفرق للخسران عقباه. حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، شفيعنا المصطفى من ذا ينازعه، نبينا المصطفى من ذا تحداه. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب، هو الشفيع، هو الحبيب المرجى، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. هو الحبيب، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد. هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضى. له الشفاعة يا دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضى. يا أمتي، يا أمتي، اتجهوا لله.